وجوزنا وخلصنا منه جوزنا وخلصنا منه جوزنا وارتحنا منه جوزنا وارتحنا منه عقبال كل الاصغر منه عقبال كل الاصغر منه وعقبال كل الاكبر منه عقبال كل الاكبر منه روح اتجوز يا غيران روح اتجوز يا غيران روح اتجوز يا غيران روح اتجوز يا غيران وشطبنا اسم العريس وشطبنا اسم العريس من دفتر العزوبيه من دفتر العزوبيه وكتبنا اسم العريس وكتبنا اسم العريس في السعاده الزوجيه السعادة الزوجية مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا مروح بيتكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة والقلب داعي لكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا مكمل دينكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة والقلب داعي لكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا مروح بيتكم مع السلامة مع السلامة مع السلامة والقلب داعي لكم